يا ناشد عني ترى القلب مفجوع والحال أقشر والحبايب نسوني. يا ناشد عني ترى القلب مفجوع والحال أقشر والحبايب نسوني. أقوم وأرقد وأخذ شوي وأقوم وأقول معقوله مشوا وتركوني. والله تحس إني من الشوق مدفوع ومرات أقول اللي يبوني يجوني. مرات أحس إني من الشوق مدفوع ومرات أقول اللي يبوني يجوني. ومرات أحس إني عن الأرض مرفوع مرات أحس الأرض فوقي ودوني. الجوع كافر واللي يكفر من الجوع افراق من راح ولا ودعوني. الجوع كافر واللي يكفر من الجوع افراق من راح ولا ودعوني. يا ما عليهم هلت عيوني دموع ويا ما خذوا مني وفا وما عطوني. يا ناشد عني ترى القلب مفجوع والحال أقشر والحبايب نسوني. يا ناشد عني ترى القلب مفجوع والحال أقشر والحبايب نسوني. أقوم وأرقد وأخذ شوي وأقوم وأقول معقوله مشوا وتركوني. وأقول معقوله مشوا وتركوني.